أن الناس نحو هذه الأمانة ثلاث أقسام. القسم الأول من خان الأمانة ظاهرا وباطنا وهم الكفار والمشركون، خانوها ظاهرا وباطنا وهم الكفار والمشركون، ومن أداها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات، أدوا الأمانة ظاهرا وباطنا. المنافقون أدوها في الظاهر وخانوها في الباطن، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين. فدل على أن المؤمنين لا يكملون أداء الأمانة، لكن الله يتوب عليهم، الله يتوب عليهم، وإلا لو آخذهم لعذبهم كلهم، لكنه يتوب عليهم سبحانه وتعالى. فدل على أن النقص حاصل، يدل هذا على أن النقص حاصل في بني الإنسان، فلذلك شرع الله الاستغفار والتوبة. نعم.